يقول: وهناك أحاديث تدل على أن أهل المعاصي محرم عليهم دخول الجنة، مثل حديث العاق والقاطع لا يدخل الجنة قاطع وغيره. وهناك أحاديث أخرى تدل على أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يؤخذ في هذه الأدلة التي تدل على خروج الموحدين فإنها تعتبر خاصة، والخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام. كيف ذاك؟ من يعني كان قاطعا فهو أيضا عموم في المسلم وفي الكافر، لكن المسلم إذا كان مسلما فإما أن يعفو الله عنه، وإما أن يتوب هو نفسه، وإما أن يعني يعوض الله من عده بخير، وإما أن يدخله النار. وعلى كل إخواني في الله، فلا يسأل الله عما يفعل، والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. وهذا من ذلك أنه لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، معناه لا يدخل الجنة إن كان موحدا، لا يدخل الجنة دخولا أوليا. يحمل على هذا إلا إذا كان مستحلا لقطعة الرحم فإنه يعتبر كافرا ومكذبا للقرآن. وهكذا من استحل شيئا من دين الله فإنه يعتبر كافرا ومكذبا للقرآن. وأحاديث الشفاعة المتكاثرة تقضي على ماذا يا إخواننا؟ على هذه الأدلة، وتبين رحمة الله بعباده. ففي جامع الترمذي من طريق العباس ابن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث وإن كان من طريق معمر عن ثابت فإنه جاء من طرق أخرى متكاثرة. هذا أمر. وبعد ذلك أيضا مع الشفاعة إخواني في الله، الصلاة على الجنازة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهكذا أيضا يعني الموت في المدينة. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا. هكذا أيضا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا أيضا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم الأطفال يشفعون لآبائهم،